الأثير ميداننا. نخاطب العقل والروح، نطرح الأسئلة ونبحث عن إجابات لها، نلتقط الإشارات في عوالم الفكر، نعرضها، نحللها، ونفتح للآراء أبوابا لمناقشتها. أنتم في قلب اهتماماتنا، والتواصل معكم في صميم انشغالاتنا. نقدم لكم في برامجنا خلاصات وافية ومركزة في الفنون والآداب، العلوم والمعارف، الفكر والفلسفة والتاريخ، الاستشراف والمستقبليات، الدراما الإذاعية، موظفين أساليب العصر في التواصل الذكي والآلي والحديث. الإذاعة الثقافية، نحن للثقافة عنوان. مجالس الأندلس. جمع بين المتعة الفكرية والنظر العقلي وآداب المجالس في بلاد الأندلس. مجالس الأندلس، إعداد المؤرخ الدكتور محمد الأمين بلغيث، مؤانسة مراد مسعودة، إخراج خديجة جمعة، مع تقني صديقنا الفاضل محمد منصوري. أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مجالس الأندلس. دائما بالرفقة الطيبة معد هذا البرنامج أستاذنا المؤرخ الدكتور محمد الأمين بلغيث، ومع موضوع جديد دائما يتعلق بالتطبيب والصحة ببلاد الأندلس. نعم أخي مراد، سادة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله. كنا قد خصصنا مجالا ومجالس عديدة لعلماء وشخصيات من أصحاب الكعب العالي، ولكن الحلقات الأخيرة في هذا الشهر تعلقت بقضايا لها صلة بالمجتمع مباشرة، اللي هي تحدثنا عن الزراعة، تحدثنا عن الطب، تحدثنا عن الماء، تحدثنا عن المائدة، واليوم ما مدى ارتباط حلقة اليوم بكل ما كنا قد تحدثنا عنه، يعني علاقة الصحة العامة أو الأوبئة أو الجوائح بمسألة الماء والأرض والفصول الأربعة التي تعرفها بلاد الأندلس. هذه كلها إجمالا هي مجال حلقة هذا اليوم بإذن الله عز وجل. هذا هو الموضوع دكتور محمد. نعم. أمين بلغيث، أوبئة وجوائح وأمراض ببلاد الأندلس، لكن حبينا نسمع شيء وصل قبل ما ندخل في هذا الموضوع من اختيار خديجة جمعة ومحمد منصوري. نعم. بالله زرت المغاني مرة عرج على أهلي هناك وسلمي، كانوا الملوك على الزمان وقارنوا الجوزاء واصطفوا جوار الأنجم، وإذا سألت فلم تجبك طلولهم، أشرق بدمعك أو فغص بعلقام. يا أرض أندلس الحبيبة كلمي، إني بكيت على فراقك فاعلمي، لم تسيني الأيام صوتك عندما عن ربا سعدت قرونا في ظلال المسلمين سعدت قرونا في ظلال المسلمين ذبنا شوقا للقائك يا أرض الفردوس المفقود الشمس تناديك تعالي لمكانك في المجد وعودي يا ويح عباد الصليب بحقده هدموا منار حضارات وتقدم لم يشفي مساجد امتهنت وأنهار الدم بالأمس كنا حرائر لا يرتقى أبدا لهن بعدنا بعد الأنجوم والله مستمعينا الكرام لا زال المسلمون يبكون أرضا كانت لهم طيبة اقترن اسمهم بها 8 قرون أو تزيد. دكتور محمد أمين بالغيث موجع الأنشودة دكتور لا شوف هناك في الأندلس منذ بداية سقوط الحواضر من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب أي إلى غاية سقوط غرناطة ظهر أدب معروف هو بكاء الحواضر أو بكاء سقوط المدن لأن سقوط مدينة أو سقوط حاضرة أو سقوط قلعة كأنها ثلما وجدت في صور متين للدولة الإسلامية عبر الزمان وعبر المكان في الأندلس وشيء طبيعي جدا سقوط المدن هو إذان بسقوط هيبة الأمة والدولة في منطقة الحدود لذلك أهل الأندلسي كانوا أكثر الناس استعدادا لمجابهة واقعهم الحدودي مع دول النصارى لكن للأسف الشديد أنت تعرف أنه الرخاء والدعاء وعدم الأخذ بالأسباب كما أمرنا المولى سبحانه وتعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل كلها من المسببات التي كانت وراء ما وقع للأندلس إضافة إلى ذلك الشائع عند الناس هو الانحراف الأخلاقي بالرغم من أنه كبار المؤرخين مثل الأستاذ إحسان عباس يتحدث على هل حقيقة الشعر كان سببا من أسباب سقوط الأندلس والمقصود به الغزل الفاحش وإشاعة الفحشة بين المؤمنين وتساهل الحكام يعني القضاة والأمراء مع أصحاب البدع ومع أصحاب الانحرافات لكن تبقى أن هذه المسألة مسألة جزئية لأنه الأمر أكبر أن هذه تدخل في باب سنن إلهية الدنيا دول يوم لك ويوم عليك نعم مجال القوة والضعف يمكن من يكون من أبسط الأشياء لكن تبقى أنه 8 قرون كاملة هي المحطة الشهيرة لكل حضارة كل حضارة لا يمكن أن تزيد على 1000 سنة لأن 1000 سنة معروفة هي عشرات الأجيال وبالتالي الجيل الأخير عادة تتحقق فيه تراكمات فساد وانحراف وظلم وطغيان فتتحقق فيه سنة الله عز وجل في التغيير هذه تقريب يعني نعم. بالمختصر المفيد ما نعم. هو واقع في الأندلس خلال 800 سنة كاملة نعم. لكن تبقى الحاجة اللي يجب علينا أن أشير إليها الأندلس ستبقى إلى يوم القيامة جوهرة مفقودة وستبقى جوهرة التاج الأندلسي وستبقى الأندلس نموذج للحياة التي عاش فيها كل أصحاب الملل في هناء ورخاء تحت سلطة الإسلام الإسلام الدين والإسلام الدولة ولازلنا نردد تلك المقولة الشهيرة دكتور ابكي يا ولدي على ملك لم تحافظ عليه كالرجال موضوع هذه الحلقة للتذكرة مستمعين الكرام أوبئة وجوائح ببلاد الأندلس. دكتور يعتبر مجال البحث في الكوارث الطبيعية التي شهدها المغرب الإسلامي عامة والأندلس خاصة وما ترتب عنها من مجاعات وأوبئة من أهم مجالات البحث التاريخي المستجدة التي شهدت اهتمام الدارسين فاتخذوا من آثار انتشارها على سلوك وذهنيات الإنسان في بلاد الأندلس مواضيعا لبحوثهم، كانت إلى وقت قريب دكتور تشكل بقعة من بقع التاريخ المهمل في العصر الوسيط. ولا شوف أخي مراد، يعني تطور البحث التاريخي في وقتنا الحالي قد زودنا بتراكمات معرفية، إما عن طريق إما مقالات متخصصة أو رسائل وكتب راقية عالجت هذه المسألة بشكل جيد. نعم. مثل الحديث عن الكوارث الطبيعية، وهذه أيضا مسألة مهمة جدا تدخل في جزئية من جزئيات ما يقع في الأندلس. وعندنا علاقة الإنسان ببيئته عناية وإهمالا، هذه كلها مما يتسبب في مواقع. أنت تعرف أيضا أن بيئة الأندلس هي بيئة حربية، يعني دار حرب، ودار الحرب عادة تكون فيها المعارك سجال بين هزيمة وبين انتصار، بين نمو وبين تراجع وارتكاس. ولذلك تحدث الدارسون والباحثون والمؤرخون أن من بين أهم الأسباب التي كانت وراء كثير من الأوبئة والأمراض المنتشرة في بلاد الأندلس هي كثرة الجثث، لأن الحروب كانت تقريبا حروب دورية لم تنتهي إلا بانتهاء الطرد النهائي للمسلمين في أيام فيليب الثالث في سنة 1609. بل أكثر من ذلك، لحق هؤلاء الكاثوليك الإسبان والبرتغاليون بالمدجنين المسلمين الفارين إلى شمال إفريقيا. نعم. وبالتالي أعتقد أنه من بين أهم الأشياء التي كانت وراء هذا هو فساد الهواء وفساد البيئة وعدم الأخذ بالأسباب المتعلقة بالصحة العامة هي التي كانت وراء كثير من هذه الأوبئة. إضافة إلى ذلك هناك العوامل الخارجية، كما هو معروف الأندلس كانت عبارة عن ملتقى الطرق، ملتقى التجارات العالمية، غالبية التجارة العالمية كانت تصب في الأندلس وتنطلق منها، الآتية من سرنديب، من الهند، من الصين، من اليمن، من مصر، هذه من إيطاليا، من أوروبا، من حوض الرون. عادة أنت تعرف أن غالبية الأمراض تأتي عن طريق السفن، عن طريق التجارة، عن طريق المسافرين، وهذا هو الإشكال الذي معروف قد تسبب في كثير من الأمراض والجوائح التي سنتحدث عنها بإذن الله عز وجل بالتفصيل في هذه الحلقة المباركة. لما نقول دكتور محمد أمين بالغيث نقول أوبئة وجوائح ببلاد الأندلس، خلينا نتعرف على أهم هذه الأوبئة والجوائح التي أصابت بلاد الأندلس، ربما في وقت كان يجهل علماء هذه البلاد بهذه الأوبئة. ولا شوف، أولا المسلمون يملكون ثقافة طبية جيدة من خلال انتشار الكتب المتعلقة بالطب النبوي، ليس فقط انتظار لما يكتب رجال القرن السابع للهجرة عن الطب النبوي، بل الأحاديث التي تدعو إلى الاحتراز والأخذ بالأسباب، وأن لكل داء دواء، هذه معروفة، يعني تدخل في ثقافة الإنسان المسلم. الأمر الثاني، الإنسان المسلم أيضا معرض كغيره من البشر من أصحاب الديانات الأخرى إلى الأمراض، وهذه الأمراض عندها أسبابها داخلية وعندها أسبابها خارجية. لكن في غالب الأحيان أخي مراد، أن الأمراض المتعلقة بالأفراد والجماعات كما قال الأطباء نصفها الأوهام، وهذه تدخل في ظاهرة معروفة هي ما يسمى بالطب الإكلينيكي أو الطب النفسي. نعم. معنى ذلك أن المسألة النفسية ومكونات الإنسان، الخوف من الموت، الخوف من المجهول، الخوف من الأمراض، هذا سيؤدي إلى حالة عدم قدرة الجسم على استحداث طاقة لمجابهة الأوهام والأمراض التي تصيب الإنسان. الأمر الثاني والمهم جدا هو مثل ما ذكرنا، من بين الأشياء التي تحدث عنها العلماء هي قضية العفونة، عفونة الحيوانات من التعفن يعني. لا، العفونة والتعفن عنده سبب كبير أساسي. مثلا الحيوانات من قطط وفئران وحتى الحيوانات الأليفة التي يستخدمها الإنسان في حرثه وفي غذائه، في أحيان كثيرة جدا تتسبب فيما يقع فيه الإنسان من أمراض. ولذلك العفونة هذه الآن تدرس في الجامعات ضمن تاريخ تطور الزراعة والفلاحة في الأندلس، لأنه أنت تعرف بقايا الحيوانات كانت تستخدم كمواد وأسمدة لتطوير نوع معين من الفواكه ونوع معين من الزهور. لكن تبقى أنه الروائح الكريهة لها دور كبير جدا في التأثير نفسيا وكلينيكيا أو عضويا على الجسم. هذه أيضا مما تتسبب فيه كثير من الأوبئة. وطبعا تطورت مسائل الاحتراز من الأمراض ومن الأوبئة والجوائح بتطور الطب، حيث أن أهل الأندلس من أمراء وفقهاء وعلماء حرصوا على تعليم الناس كل ما له صلة بمسائل الاحتراز من الأمراض ومسببات الموت، الموت الظاهر، لأن الأعمار بيد الله عز وجل. صحيح. لذلك عرفت الأندلس تطور كبير جدا في ترجمة وقراءة الكتب المتعلقة بالطب، من أبيقراط إلى ابن وافد الأندلسي، إلى حتى وصلنا إلى كتاب القانون أو ما كتب ابن رشد أو ما كتب ابن البيطار. هؤلاء السادة الأفاضل تتبعوا التطور الصحي أو البيئة الصحية للأندلس، فأنتجوا لنا موسوعات راقية عملية تبدأ من أبسط الأدوية البسيطة إلى غاية عملية التشريح. وبالتالي الأندلس كغيرها من الأقاليم في العالم الإسلامي تطورت بشكل كبير جدا فيما له صلة بقضية الأوبئة أو الجوائح. لكن تبقى أنه الأمراض على مستوى الفرد، هناك أمراض خاصة بالفقراء وتتعلق بالرمد الحبيبي، تتعلق بالأمراض الجلدية، تتعلق، وهذه كلها راجعة لعدم الاحتراز من الوباء، وهذا نتيجة لأولا الفقر المدقع والأمية أو الجهل بمسببات هذه الأمراض، ثم عدم قدرتهم على استحداث الأماكن المتعلقة بالاستحمام أو تغيير الملابس. وطبعا أبسط حاجة يوصي بها الطبيب أنه التغذية الجيدة أو التغذية المتكاملة، أن لفقير أو فلاح أن يكون له غذاء متكامل. صحيح أنه من طبيعة الفلاح أنه يأكل في بيئة صحية ويأكل أشياء صحية من الأرض مباشرة، لكن تبقى أنه الأوبئة أو الأمراض سائرة على كل الناس. ولكن تبقى أنه الأمراض اللي شهيرة هي أمراض الأغنياء، وأمراض الأغنياء هذه تظهر بشكل كبير جدا في عدم توزيع أوقات الأكل. الآن تعلمنا من الحضارة الإسلامية أنه في حاجة اسمه فطور، وعندنا حاجة اسمها غذاء أو الغداء، وعندنا حاجة اسمه العشاء. والأطباء يوصون دوما، أنت قلت هنا دكتور أنها من الحضارة الإسلامية، طبعا الكثير يظن أنها من الحضارة العربية. يوم كان أسلافنا يهيئون المائدة بتصنيفاتها المتعددة كان الفرنسيون لا يجدون لهم مكانا لتفريغ قذوراتهم، وخاصة الفرنسيين. نعم خاصة الفرنسيين. دكتور ذكرت أن الحروب كانت أكبر الأسباب لهذه الأوبئة، لكن عرفت بلاد الأندلس أوبئة وجوائح في أزمنة كانت بلاد الأندلس مستقرة. هل الصناعة أو العناية دكتور، عناية المسلمين بهذه الأوبئة كان قبل حدوثها؟ وانت ذكرت لنا علماء تخصصوا وتفننوا في مجال التطبيب. شوف في الأندلس هناك ظاهرة معروفة، هي الآن أصبحت معروفة عندنا في المناطق الصحراوية، اللي هي الأمراض التراكوم، اللي هي المرض الحبيبي الذي يصيب العين. لأن العين عادة إذا لم تعالج بشكل جيد بالماء الطاهر فقط لا أكثر ولا أقل، والاعتناء أو أخذ الحيطة مما تتسبب فيه كثير من الحبيبات التي تحملها الرياح من الحدائق. وبالتالي في هذه الفترة من بين أشهر الأمراض التي كانت تصيب عامة الأندلس هي الرمد. والرمد والأمراض التي انتشرت بالأندلس فقدوا بذلك بصرهم، وهو شيء طبيعي جدا مما أدى إلى بأهل قرطبة خاصة من خلال شخصية مالك بن علي بن مالك القرشي إلى دعوة إلى العناية أولا إلى رصد الأمراض والأوبئة، ثم بعد ذلك العناية بالطرق التي عالج بها القدماء هذه الأمراض. وهنا تظهر قدرة المسلمين على حاجة يسموها التجربة، أو قدرة المسلمين على التطبيب العملي. أنت لما تكون عندك لا قدر الله عين موبوءة، التجارب تقول أنه أول نقطة أن هناك كيس مملوء بالجراثيم، كيف يمكن التخلص من هذا الكيس المملوء بالجراثيم؟ نحن لا نملك في هذه الفترة أنتيبيوتيك، نحن لا نملك في هذه الفترة إلا أشياء بدائية، ربما بدائية، لكن هؤلاء الناس استطاعوا من خلال تجاربهم الطويلة أن يتعلموا الطريقة التي بإمكانهم من خلالها مداوات العيون، وهذا ما أدى إلى تطوير ما يسمى بطب العيون أو الكحالين. والكحالون في الأندلس أو أطباء العيون في الأندلس من أشهر ما أنتجت الإنسانية من أطباء إلى غاية مطلع القرن السادس عشر. وطبعا من بين أهم الأشياء المستخدمة اللي هي الأنتيبيوتيك دو ليبوك اللي هي المضادات الحيوية المعروفة آنذاك هي استخدام الخبز. الخبز الرطب له قدرة على امتصاص المرض أو الوباء، وبالتالي حينما تتم هذه العملية كأنها عملية جراحية بسيطة. وبطبيعة الحال إضافة إلى ذلك هناك ما يسمى بالعشب أو الأعشاب الطبية استخدمت كوصفات راقية لمداوات العيون بشكل راقع جدا عن طريق التقطير، وهذا ما حدث إما تقطير ماء مقطر في العيون وتنقيتها وتنقية الحدقة وتنقية المكان الأبيض أو حتى المومياء، وهذا يعتبر عبقرية وصل إليها أهل الأندلس في مرحلة مبكرة جدا في القرن الثاني والثالث لهجرة محمد عليه الصلاة والسلام، الثامن والتاسع لميلاد سيد المسيح عليه السلام. عليه السلام دكتور محمد الأمين بالغيث، خلينا نتعرفوا على هذه العبقرية بعد هذا الفاصل. دكتور محمد الأمين بالغيث، مستمعين الكرام لا تذهبوا بعيدا. بكم مرة أخرى مستمعين الكرام، مجالس الأندلس دائما مع المؤرخ الدكتور محمد الأمين بالغيث. موضوع هذه الحلقة أوبئة وجوائح ببلاد الأندلس. دكتور، قدم المؤرخون الذين عاصروا تلك الأحداث صورا متنوعة عن تلك الأوبئة وآثارها وعواقبها في سائر أرجاء الأرض، وهذا مثل المقريزي وابن ثغري البردي وابن كثير وابن إياس وابن بطوطة وابن عذارة المراكشي، كما بحثت في ذلك كتب النوازل الفقهية للونشريسي وابن رشد وغيرهم. دكتور شوف أخي مراد، أنت تعرف أنه تقريبا مثلها مثل الجزائر، الأندلس عندها تقريب نفس الظروف المناخية التي تعرفها الجزائر. الجزائر أنت تعرف تقريب كل 30 إلى 40 سنة تعرف زلزال. الأندلس أيضا في حدود 566 في زمن ابن رشد، يعني قبل أن يتوفاه المولى سبحانه وتعالى في حدود 30 سنة، عرفت زلزال كبير جدا في قرطبة أتى على الأخضر واليابس. وأنت تعرف الزلازل تتسبب في تأخر الدورة الزراعية. نعم. وتأخر الدورة الزراعية يتطلب ماذا؟ يتطلب البحث عن كل ما يمكن أن يسد رمق الإنسان وينتج عنه أمراض كذلك. وشيء طبيعي جدا الأشياء، يعني بمعنى أن الإنسان سيعود إلى زمن الالتقاط اللي هو الزمن البدائي كما تتحدث دراسة الماركسية، أن الإنسان في بداية الأمر كان يعتمد على في غذائه على الغابة، يعني ما يلتقطه من ثمار نبتت هكذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. تبقى الآن الالتقاط لكثير من الثمار، وعادة ما تستخدم في صناعة الأخباز، هذه الثمار عادة ما تستخدم في صناعة الأخباز، والأخباز بهذه الطريقة معنى ذلك أنها ستتسبب إن لم تكن صحية في أمراض ومعدية قد تؤدي إلى وفيات بالألاف، وهو ما حدث في الأندلس. لكن تبقى أخي مراد أن زلزال 566 غلبت على ما كتبوا حول أسبابه خرافات أكثر مما هي استنتاجات علمية، لأن العقل البشري عامة لم يستوعب بعد العلاقات الناظمة بين الاضطرابات المناخية ونشاط الزلازل للكرة الأرضية، لأن النشاط الزلزالي للكرة الأرضية هذه مسألة تتعلق بتدبير المولى سبحانه وتعالى لهذا الكون، وبالتالي نشاط الغلاف الخارجي أو الغلاف القريب من الغلاف الخارجي للكرة الأرضية هو من بين الأشياء التي لم يدرك كنهها الإنسان إلى غاية اليوم، بالرغم من التطور الكبير جدا في القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين لمعرفة الأسباب التي هي وراء هذه الحركات التكتونية التي تعرفها الكرة الأرضية، هي معروفة من ملايين السنين، لكن الإنسان يجهل هذه المكونات لأن العقل البشري لم ينضج بعد بالشكل الكافي، ولا يملك حتى الأدوات التي يمكن أن تقرب له الصورة على استحداث أو على وقوع شيء ما في المحيط الأطلسي أو البحر العربي عرب أو البحر الأبيض المتوسط أو اليابسة. لهذا ارتبط الأمر بالخرافة أكثر ما ارتبط بأشياء علمية أو أشياء لها صلة بالكون من خلال القرآن الكريم. نعم. لهذا عرفت الأندلس عامة وقرطبة خاصة زلزال عنيف أدى إلى حدوث مجاعات وأوبئة لا أول لها ولا آخر، وهذا حدثت أو عصرها ابن رشد الحفيد بشكل كبير جدا في 566. تبقى الآن معضلة الإنسان في زمن القحوط والمجاعات هو البحث عن الغذاء، لذلك هناك ارتباط كبير جدا أخي مراد بين الصحة العامة وبين توازن المائدة التي كنا قد تحدثنا عنها في الحلقة الماضية، معنى ذلك أنه صحة الإنسان الفيزيائية أو البدنية ترتبط ارتباط كبير جدا بما تقدمه له الأسرة من غذاء متوازن من ماء وشرب وأكل، والتي ستكون له وجاء من الأمراض التي قد تصيب هذا الجسم. لكن للأسف الشديد بالرغم من توفر الغذاء لدى الأغنياء إلا أن الإفراط في الأكل دون ترتيب سيؤدي إلى أمراض معروفة إلى اليوم عند الطبقات الثرية، من سمنة التي تؤدي إلى ضغط على عضلات القلب وتؤدي إلى ما يسمى بالموت الفجائي اللي رانا نسموها الآن السكتة القلبية. نعم دكتور، الحديث شيق دكتور في هذا الموضوع. إذا ذكرنا الأوبئة يتقدمها الطاعون، وما أدرك ما الطاعون في تلك الفترة دكتور، إذ أصدر أو أصدر منذ مدة تحقيقا لثلاث رسائل أندلسية فيما عرف بالطاعون الجارفي قام به الباحث محمد حسن. يرى أن هذا الحدث كان حدثا حاسما في تاريخ الأندلس والمغرب. تلت رسائل هذه دكتور أنت عارفها دكتور. نعم. هي مقنعة السائل عن المرض القاتل لابن الخطيب, لابن الخطيب. نعم. وتحصيل غرض القاصد في تفصيل المرض الوافد لابن خاتم المريني ابن خاتم. نعم. نعم. وللطبيب وكذلك لكتاب النصيحة للطبيب الأندلسي أبي عبد الله الشقوري دكتور. شوف يعني صراحة أخي مراد الطب العربي أو الطب الإسلامي رائد في العالم, ليس فقط في عند العرب والمسلمين, في العالم بأكمله, لأن العرب كانوا قد ورثوا الطب بلاد ما وراء النهرين, ما بين النهرين عفوا, وطب الفراعنة وطب الإغريق. والغالب على الطب الإغريق الجانب النظري, حينما ترجموا كتب الطب الشهيرة كانوا قد يعتنوا بما له صلة بالجانب العملي, لكوتي براتيك, الجانب العملي, يعني ما يفيد الصحة العامة. أما الجانب الفلسفي فلا تحتاج إليه الأمة, لأن الجانب الفلسفي له علاقة بالعقائد والأديان. وأنت تعرف أن الطب في حد ذاته يعالج المسألة على مستوى النفس. صحيح. كما فعل ابن حزم في ما كتب في طوق الحمامة. وكاين جانب يتعلق بالجانب الفيزيائي, الجانب المادي, وبالتالي بين مرض المعدة ومرض النفس هناك فرق كبير جدا, أو هناك مواصفات تختلف من جهة إلى جهة أو من مرض إلى مرض. من بين أهم الأشياء التي تحدث عنها الطب الأندلسي في هذه الفترة هو العناية بالروح العالية للإنسان, يعني بث الخير والتفاؤل في روح الإنسان. أما أنك لما تروح تزور واحد يا أخي مراد وتشوف وجهه أصفر وحالته ذابلة تقول والله سبحان الله العظيم راك قريب تموت, في هذه الحالة أنت تسبب لهذا في أزمة. نعم. قد تؤدي فعلا إلى وفاته. والأعمار دائما نحن مؤمنون الأمر بيد الله عز وجل, احنا نعرف الأداب النبوية. نعم. لما ندخلوا عند المريض. نعم. يعني نعم. الأمر الثاني والمهم جدا أنه قضية الاحتراز من الوباء يتطلب خطوات عملية, اللي هي تدخل في باب ما تعلمناه من ابن خاتمة, ما تعلمناه من ابن الخطيب, ما تعلمناه من ابن رشد, ما تعلمناه من ابن سينا, ما تعلمناه من كل الأطباء, ابن البيطار وغيرهم. هؤلاء الناس استطاعوا فعلا أن يبزوا أقرانهم حتى في القرن العشرين. لذلك من بين الأشياء التي نصح بها هؤلاء هو العناية أولا بالجانب الروحي للإنسان, ويتعلق بالجانب النفسي, أي تشجيع الإنسان على التمسك بالأسباب التي تؤدي إلى القضاء على هذه الأوهام والقضاء على هذا المرض. والأمر الثاني والمهم جدا العناية بالغذاء والأكل, ولو كان ملزما أن يقوم الطبيب بحقن هذا المريض بطريقة ما, من أجل أن يشكل لديه حاجة يسموها مناعة داخلية من خلال هذا الغذاء, من خلال هذه الفيتامينات الطبيعية. الأمر الثالث والمهم جدا العناية بتنقية وتهوئة المكان. أنت تعرف باللي من أسباب الأمراض هي الأماكن المغلقة أخي مراد. أنت تصور روحك تسكن في بيدونفيل ولا تسكن في إنكاف وما فيهاش تهوئة, ما تدخلها الشمس, وتتصور أنك ستعيش حياة رغدة أو حياة صحية جيدة. لذلك كل ما له صلة بمحيط الإنسان, نظافة البدن, نظافة الثوب, تهوئة البيت, الغذاء المتكامل ولو كان بسيطا كغذاء الفقراء, هي كلها من بين أهم الأسباب التي تساعد على الصحة العامة. لكن تبقى أنه فيه أشياء خارج إرادة الإنسان وتتعلق بما حدث في الأندلس في الكائنة الخاصة في 749, وهذه تدخل هي شبيهة بالكوفيد أو لابيست نوار في النصف الثاني من القرن الرابع عشر لميلاد سيد المسيح عليه السلام, والتي أدت إلى وفيات بالملايين وليس بمئات الآلاف. نعم نعم تفضل. وهنا فقط دكتور محمد الأمين بالغيث في هذا السياق يكتب ابن خاتمة. نعم. في المسألة الثانية من كتابه تحصيل غرض. نعم. القاصد في تفصيل المرض الوافدي, المرض الوافدي دكتور. نعم. عن أسباب الوباء فقال اعلم أن سببه القريب غالبا هو تغير الهواء المحيط بالإنسان الذي فيه تنفسه بفعل مخالطة الهواء المعتدل. كلام كبير في هذا في تلك الفترة دكتور. لا في يتكلم لا على ربما السبب الرئيس في مرض الطاعون. شوف ابن خاتمة وغيره من الأطباء انطلقوا من التوصيف الجيد للعلامة عبد الرحمن بن خلدون لقضايا العمران اللي هو المجتمع، والعمران يرتبط بمسألتين، يرتبط بالمسكن ويرتبط بالغذاء. أنت تعرف باللي الحاضرة عادة ما تتشكل من مدن ومن من أحياء متقاربة ومن أزقة ضيقة، وعادة هذه الأماكن لا يمكن أن تصل إليها المياه مثلا أو المواد الغذائية أو متطلبات الحياة إلا عن طريق الدواب، والدواب في هذه الحالة ستساعد على انتشار الأمراض. ولهذا تحدثنا على حاجة سموها الحفاظ على البيئة ونقاوة المكان والحفاظ على البيت وتهوئة البيت والحفاظ على ما يمكن أن يدخل إلى البيت من أشعة الشمس للقضاء على الميكروبات التي قد تتعلق بالستائر أو تتعلق بالبيئات الرطبة. وهذا هو سر النجاح الذي عرفته الأندلس. الأندلسيون عندهم مساكن راقية تدل على وعي بالمكان الذي يأوي إليه اللي هو مهجة الإنسان. الإنسان يعني تفننوا في تهوية الأماكن. شوف لما تدخل البيت الأندلسي سواء كان قصر لأمير من الأمراء أو بيت صغير لفلاح في أقصى ضيعة من ضيعات الأندلس تجد فيها عبقرية المكان. وعبقرية المكان تتمثل في حضور الماء النقي، حضور الإخضرار الجيد والنفورات، والمكان الذي تأتيه أو التهوئة نهارا والإضاءة الجيدة ليلا. هذا الكلام يصلح وقتنا الحالي دكتور؟ لا أنت مدام جائحة كورونا ما زالت تضرب. أنت كنت تروح الآن في أحياء في القرن 21 هنا في العاصمة لا تتوفر فيها هذه الشروط. أنت ساكن في بطة شماء وتحب أولادك ما يمرضوش. وأهم حاجة في صحة الإنسان هو الانطلاق. الإنسان حينما يخرج يستنشق الهواء النقي الطبيعي. أنت تسكن في حي فيه 30 أو 40 ألف ساكن لا يملكون المواصلات ولا الطبيب الذي يكفي هذه 30 ألف ولا وسيلة المواصلات التي تصل بهم إلى مبتغاهم. هذا ما سيؤدي إلى تراكم الأوبئة والأمراض والنفايات. كنا تحدثنا في أول الأمر أن من بين أهم المسببات للأمراض هي النفايات التي تؤدي إلى النفايات المتعلقة بالروائح الكريهة سواء عن طريق المياه الراكدة أو عن طريق الحيوانات أو ما تتركه هذه الحيوانات من فضلات. هذه كلها من مسببات الأمراض، لأن بقايا الحيوانات أو حتى ما يرميه الإنسان من بقايا الأكل هو الذي سيتسبب في إيجاد القوارض وحضورها وانتشارها وتولدها، وهي التي ستحمل لنا الأمراض الخطيرة التي عرفتها الإنسانية من أيام طاعون عمواس إلى غاية كوفيد 19 في وقتنا الحالي. نعم يحضر لي تو صديقنا التقني فاتح. نقول لك فاتح فاتك الكثير في هذه الحصة اللهم إلا كنت سمعنا في السيارة. يعطيك الصحة محمد. في نفس السياق والحديث عن الطاعون والحديث بالحديث يتصل دكتور، هو نفس الرأي الذي تبناه الشقوري إذ قال سببه أي سبب الطاعون فساد مبثوث في الهواء المتنفس فيه، فلذلك أمر الأطباء بإصلاح الهواء. ثم إن هذا الفساد يقع في الأبدان ويؤثر فيها تأثيرا عظيما حسب ما شهد منه. كلام عظيم كذلك دكتور. نعم شوف أخي مراد، في فجر استقرار المسلمين واستقرار نظامهم للسلطة كانوا قد اعتنوا عناية فائقة جدا بكل المصنفات المتعلقة بالطب، سواء كان طب نفسي لمعالجة النفوس الحائرة أو معالجة أمراض العين وهي من الخطورة بمكان، أو الحنجرة، أو حتى قضية جبر العظام. المسلمون في هذا ترجموا شرح غالينوس لكتاب إبيقراط في الوباء، وعقبة هذا ترجمت إسهامات العرب في الطب وتطور علومه، وهو الذي أدى أو أضحى إلى تكوين صيادلة وعشابين وجراحين أو كحالين بالشكل الذي تحتاجه إليه الإنسانية عامة وبلاد المسلمين خاصة. وقد استطاع ابن النفيس مثلا في شرحه لكتاب أبي قراط حول الأوبئة التفريق بين المرض الوافد وهو الناجم عن فساد نوعية الهواء والمواتان أو الناجم عن فساد جوهر الهواء. كين أشياء ناتجة عن البيئة وكين أشياء ناتجة عن أمراض معدية. هنا فقط دكتور اسمح لي على المقاطعة، في هذا السياق يقولوا ترجع أو يرجع فساد الهواء إلى الأغذية المخزنة في ظروف غير صحية زائد الرطوبة العالية مما يؤدي إلى التكاثر السريع للجراثيم الضارة. دكتور ولا شوف أنت تعرف أخي مراد أنه الغذاء هو الصحة، الغذاء الجيد والمتوازن هو الصحة. لهذا ينصح الأطباء بالعناية، لأنه جزئية بسيطة من الصحة لا تقدر بثمن. لماذا؟ لأنك إذا حدث وقدر المولى سبحانه وتعالى أن أصبت بمرض فلن تكفيك كل علوم الدنيا ولا أموال الدنيا من للشفاء من هذا المرض. ولهذا السر في عناية المسلمين بالغذاء والصحة العامة وما يحيط بالمدينة أو حتى الريف هي هذه الصورة الجميلة أو هذا الوعي الجميل لأمة الإسلام بمخاطر ما قد يتعرض له الإنسان من من من من مرض. نعم، لما تقول الصحة هو الغذاء دكتور، نتفكروا طبيب المقوقس لما رجع إليه قال له لقد بعثتني إلى رجل جمع الطب في كلمتين، نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع، مصداقا لقوله تعالى وكلوا وشربوا ولا تسرفوا. نرتاح قليلا خديجة ثم نعاود الحديث عن هذه الأوبئة والجوائح التي كانت ببلاد الأندلس. لا تذهبوا بعيدا مستمعينا الكرام. أخرى مستمعينا الكرام، مجالس الأندلس دائما مع المؤرخ الدكتور محمد الأمين بالغيث. تستفادي كثير مع الدكتور. احنا نتكلم على خديجة، نتكلم على مجالس الأندلس، لكن والله تقريبا المواضيع هي في وقتنا المعاصر. دكتور ما بقي من الوقت، نعرف غياب المعرفة العلمية في هذه الفترة، يعني فترة بلاد الأندلس، وانعدام المنهج التجريبي في مثل هذه الحالات أدى إلى اختلاف الآراء بخصوص مثلا الطاعون وسبب شيوعه في الوقت الذي أجمع فيه الأطباء المسلمين، كما سبق ذكره أن سبب انتشار الأوبئة يعود إلى الرطوبة وفساد الهواء. دكتور نقدر نعرف دكتور خاصة فيما يخص الطاعون الذي اجتاح بلاد الأندلس. نعم، شوف يعني احنا عندنا أمثلة عرفتها بلاد المغرب عامة والأندلس خاصة، وعرفتها بلاد المشرق. خلي فقط نقرب لك الصورة حتى تعرف أنها نسبة مهولة أو أرقام فلكية. في الكائنة التي حدثت في الأندلس في 749 وهي الطاعون الأسود. عادة أنت تعرف الموت لا تفرق بين فقير وبين غني. صحيح. هذه واحدة. الناحية الثانية الطاعون الأسود في فترة قصيرة جدا كان قد أتى على ساكنة السواحل. أنت تعرف ليش السواحل؟ لأنها أكثر ازدحاما بالسكان. تعرف أنت في 749 تونس كان يموت في اليوم الواحد من 1000 واحد في كل مدينة. في المدينة الواحدة يومين يموت 1000. والغريب على حسب ما يسمى بالتاريخ الإحصائي أن الذين توفوا هم غالبيتهم من أصحاب الصنائع، يعني الحداد والسمكري والصنايعي والذي يقوم على جلب أو صناعة الأدوات الخاصة بالزراعة إلى غير ذلك. تصور أنت مدينة تفتقد إلى صناعها وحرفيها، ماذا يبقى للبلد؟ صحيح. الأمر الثاني من بين أهم الطبقات التي أتت عليها أو أتى عليها الوباء الأسود في 749 هو وفيات النخبة العسكرية. معظم عسكر تونس توفوا في الطاعون الأسود، وأكثر من ذلك أيضا وفيات رهيبة جدا في النخبة الإدارية. وبالتالي لما تفقد مدينة أهم شرائح مكونة مجتمع مثل تونس أو بلاد الأندلس أو مصر، خلينا نقرب لك الصورة. إذا كان تونس في هذه الفترة في الطاعون الأسود تفتقد الوفيات فيها 1000 وفاة يوميا، اسمعها مليح، 1000 وفاة يوميا. في مصر كانت الوفاة من 10 إلى 20000 يوميا. في أقل من 10 إلى 20000 من 10 إلى 20000 يوميا. أتصور في أقل من شهرين توفي من المصريين في هذه الفترة 900000، ما يقارب مليون. اسمعها جيدا، هذه حقائق تاريخية. وبالتالي تصور أنت نفسك مدينة أو بلد بحجم مصر تفقد في شهرين 900000. أنت تعرف الآن في الكوفيد اللي بدأ تقريب في شهر مارس 2020 في العالم، الآن الإنسانية تحصي أكثر من 256 مليون وفيات، وما يقارب النصف مليار أو أكثر من نصف مليار من الذين أصابهم الوباء أصيبوا بهذا الداء. أتصور الآن الإنسانية الآن ما دفعت مقابل هذا الوباء يستطيع أن يعيد بناء الكرة الأرضية 3 مرات. وطبعا هناك تفاوت ما بين دولة ودولة وما بين مدينة ومدينة. مثلا نعطيك مثال، وباء كوفيد 19 في كندا اللي هي تعتبر من الدول المتطورة جدا وبيئة نقية، كل الشيوخ في ليزوسبيس دور العجزة توفيوا عن بكرة أبيهم. إيطاليا نفس الشيء، إسبانيا نفس الشيء. الآن أنت الآن عندك الانتيبيوتيك، عندك المضادات الحيوية، عندك الأكسجين، والداء ما زالوا وعندك لا لا عندك في المجتمعات. عندك، نعم. عندك مستشفيات الصينيون، نعم. بنوا مستشفى يسع الآلاف في 24 ساعة. هل بإمكان المسلمين أو العالم في هذا الزمن في القرن 13 و14 بناء مستشفى يسع 900000 من هؤلاء المصريين الذين توفوا في الطاعون الأسود؟ أبدا. لذلك الأندلس كانت قد عرفت تراجع ديموغرافي رهيب. أنت ربما سمعتني أو سمعني المستمع الكريم أن الأندلس كانت في فترة الزهو في القرن الرابع والخامس الهجري، العاشر والحادي عشر الميلاد، يفوق عدد سكان قرطبة 10 ملايين. تصور قرطبة حينما عرفت زلزال في 566 أتى على الأخضر واليابس، ولم يجد أهل قرطبة نخبتهم وفقراءهم ومعوزيهم ما يمكن أن يملأ جوفهم من مما تخرجه الأرض من بقول أو غير ذلك. لذلك الزلازل والجوائح والأوبئة والأمراض المتنقلة أو المعدية التي تأتينا عن طريق البحر مثل ما وقع في طاعون 749، هذه كلها مما عالجها المؤرخون والأطباء وعلماء الاجتماع والفقهاء بشكل جيد ولكن بمستويات متفاوتة. نعم هنا فقط دكتور قبل ما نختمه، استنادا إلى رأيك دكتور محمد أمين الغيط، يقول ابن خاتمة ما بال، نعم. الوباء ما بال الوباء خص قوما دون آخرين على قرب الجوار، أعلم هذه البلاد، لأعلم أن هذه البلاد ليست على أحوالها متفقة من كل الجهات، بل تختلف لأمور عديدة وهي قربها وبعدها عن البحر. والله شوف انت، هو لما يتكلم لك على البحر علاش؟ لأن المدن والموانئ ومدن ترانزيت وتخزين تخزين السلع هي مناطق الاحتكاك. انت تعرف بلي المرض الاول هذا الطاعون الاسود 749 جانا من الصين، كوفيد نفس الشيء. انت تعرف الصين من زمان بلد مليوني، الان راهي تقترب من 2 مليار، يعني كما قال عادل الامام ورانا الصين هذه. لهذا شيء طبيعي جدا ان شوف الطبيب يعني على بساطه الوعي في ذلك الوقت يعلم يقينا ان الاماكن الساحليه هي اقرب للاحتكاك بالاجانب، وهذا هو سر الكارونتان، سر ظهور الحجر الصحي في المدن الساحليه في العالم. وبالتالي اعتقد ان هذا الكلام تكلم عليه سي حمدان خوجه بشكل رائع جدا في كتاب شهير جدا. ولذلك اعتقد انه قضيه ما تاتي به السفن، انت تعرف باللي هل تعرف في الحرب في الانزال الامريكي في وهران وفي العاصمه 42 ماذا اتانا الاسطول السادس؟ جبنا الفئران وجبنا الاوبئه والمرض والحشرات وكل الصراصير القمل الجراد الى غير ذلك، جابوه الامريكان. فتح لا تنبهر بامريكا والغرب، لذلك هم جابونا الفئران، الطومبات نتاعهم لازم نرجعوهم لهم. نعم او يقول لك معلومات قيمه فتح، الا ان الوقت ربما وصلنا الى ختام هذه الحلقه دكتور في دقيقه، يعني بايجاز واش نقولوا على الاوبئه والجوائح التي المت ببلاد الاندلس، وكانك تتحدث عن الساعه دكتور. والله شوف، يعني الشيء الذي يفرحني وانا اتحدث في هذه المجالس الاندلسيه انني عدت الى صدر امي الحنون، والاكثر من ذلك اني عدت الى مكتبتي المتخصصه. فمن بين اهم الاعمال الراقيه التي تحضرني الان هو ما كتب الاستاذ المؤرخ ابراهيم القادري بوتشيش، ما كتب الاستاذ سعيد بن حماده وهو من طلابه، والاستاذ عبد الهادي البياض. طبعا الجزائريون في هذا المجال لهم باع في الكتابه عن الطب والاطباء، ولهم باع في الكتابه عن الاحتراز من الامراض، وبل أكثر من ذلك الآن الجزائريون يقومون على نشر المخطوطات ونشر الكتب المتعلقة بالصحة العامة في تاريخ الغرب الإسلامي والأندلس خاصة. والأندلس خاصة، لما تسمع هذه الموسيقى ونحن نتناقش دكتور، يعني الحلقة أزفت. شكرا لك كثيرا دكتور، الحديث شيق معك في هذا التخصص الكبير. نشكر المخرجة جمعة خديجة، ونشكر التقني فاتح، يعطيك الصحة فاتح. أشكر موصول للمستمع الكريم اللي يتبع هذه الحصة جيدا، في أمان الله. زاوية من أرض أندلس، ذكرى من العلم والأمجاد تشجينا، نقلب الطرف في أسفار قصتها، والدمع كالدر يجري من مآقينا، تلك القصور سواقينا، وهذه القصبات المشرفات على سهولها قد بنيناها بأيدي. القناطير مرت فوقها أمم.